الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك كتاب صحيح مسلم، بلغنا الى كتاب الايمان، باب بيان حال ايمان من قال لاخيه يا كافر. يعني الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم. بعد، عن عراك بن مالك انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما. عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما كان كما قال فإلا رجعت عليه. وعن يعمر ان ابا الاسود حدثه عن ابي ذر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. من دعا لغير ابيه يعني انتسب غير ابيه. بينا بان هذا الدين احاط بكل شيء، ما ترك شاردة ولا واردة الا قد اهتم بها. وهذا الدين من سماحته ودلال على الحنيفية السمحة انه احاط بكل شيء ينفع الانسان ودفع ودرع عنه كل شيء يؤذيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ناقلا للشرع او مشرعا، ما الفرق بين قولي ناقلا للشرع ومشرعا؟ نستهل هذا الكلام مع طلبة العلم قبل ان نشرح. اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ناقلا للشرع او مشرعا فقد شرع لنا، وساتي بالشرح، لكن الان اريد تفصيل علمي. ناقلا للشرع او مشرعا يستويان او يفترقان او يتفقان ويختلفان؟ هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم. يصح ان نقول كل اجتهاد اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم دلال انه يشرع، ولما يكون الاجتهاد هذا مخالف للصواب يرد. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وايضا أصاره بدء في الغنائم، وايضا الفدا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها واخذ براي ابي بكر دلال انه ايش؟ مشرع. هذه ادله يقولون بها. هذا الخلاف الاصولي بين العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وهذا يعني نقول الصلاحيه التي اعطاها الله له. بعض الاصوليين يقولون ذلك، والجمهور يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع، وهذا الرجح صحيح. وهذه لما انا اركز على هذه حتى ابين بان السنه تستوي مع القران من ان مصدرها فقط من الله جل في علاه. اذ لو قلنا لكل انسان عليك باتباع النبي، اذا اتبعت الله جل في علاه، لان الله جل وعلا هو الذي شرع للنبي صلى الله عليه وسلم لياتينا بهذا الشرع. فالصحيح الراجح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع، ناقل للوحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. مفهوم؟ اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل لنا الشرع عن ربنا جل في علاه بحفظ الضروريات الخمس. والضرورات الخمس اولها واعظمها وافضلها واقواها حفظ الدين. اللهم احفظ علينا ديننا يا رب العالمين. حفظ الدين ثم حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ العرض النسب الانساب ثم حفظ العقل. وهذه كلها لها ادله. اما حفظ الدين فقد قال الله تعالى نعم تدخل يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر الى اخر الايات لحفظ الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الى اخر هذه الاحاديث. وحفظ النفس ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وحفظ العقل العرض الاول، وحفظ العرض الزاني والزانيه فاجلدوا كل واحد منهما. حفظ العقل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. حفظ المال، قال ولا تقربوا مال اليتيم، وهذا تنبيه لغيره، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فجاء الشرع بحفظ الضروريات الخمس، وهذه الأحاديث أو هذا الباب الذي نحن بصدده على أهم ثلاث يتكلم عنها لحفظها للإنسان، للمرء الذي خلقه الله جل في علاه لمهمة جسيمة وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل في علاه في هذه الأحاديث يبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حفظ السلاسل التي من الأهمية بمكان حفظ الدين وحفظ العرض والأنساب وأيضا حفظ المال. أولها حفظ الدين، ألا يتجرأ أحد أن يخرج رجلا دخل بيقين في الإسلام من دائرة الإسلام، ألا وهي التحذير الشديد والزجر الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التكفير. هذه القضية التي هي شر مستطير وخطر عظيم، بل وآثارها جسيمة. هذه القضية التي توقف عندها الأماجد الأكارم الأكابر أساطين أهل العلم توقفوا عند هذه القضية ولم يتجرأوا عليها. هذا مالك، تعرفون مالك؟ مالك الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، مالك إمام دار الهجرة، مالك الإمام القدوة الذي له المذهب المتبع، كان يقول لو رأيت الرجل، انظروا إلى دقة نظر هذا العالم الذين دائما نتغنى بأن نكون أمثلهم أو على نهجهم أو على دربهم، لو كان خيرا لسبقونا إليه. مالك يقول لو رأيت الرجل على 99 واحدة من الكفر ورأيته على واحدة من الإيمان لحملته على الإيمان، من باب تحسين الظن بالمسلم، يعني ما يحجر واسعا، إن كان على واحدة من الإيمان والشعب الكثيرة على الكفر حملته على الإيمان إحسانا بالظن بالمسلم. وهذا إمام الحرمين، إمام الحرمين رجل جليل بحث من أساطين علماء الشافعية، سئل في مسألة عن التكفير بالذات فقال أقف، هذا العالم الجهبذ، هذا الفقيه المؤثر في علم الشافعية عندما سئل في مسألة التكفير قال أقف، فإن ويبين ويعلم، فإن إدخال الكافر إلى دائرة المسلمين إلى دائرة الإسلام أمر عظيم، وأعظم منه إخراج المسلم من دائرة الإسلام. فيتوقف إمام الحرمين وأمثالنا الأراذل يمكن أن يتجرع على هذه المسألة ويعيث فسادا في الأرض، يكفر هذا ويدخل هذا في دائرة الإسلام ويخرج هذا من دائرة الإسلام، وإمام الحرمين يتوقف في مثل هذه المسألة. الإمام الشوكاني يبين أن من الحمق بمكان أن يتجرأ الإنسان أن يكفر أحدا من غير دليل أوضح من شمس النهار، ثم يعلل يقول كيف يجرؤ أحد على ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الثياج القوي المتين على دائرة الإسلام ألا يخرج منها إلا من أهلكه الله وأخرجه الله بدليل كما قلت أوضح من شمس النهار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، من قال في حديث ابن عمر من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحد. انظروا إلى الخطورة، رجعت وحارت على من تجرأ على أن يخرج واحدا من المسلمين من دائرة الإسلام، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية أخرى لابن عمر قال أيما رجل قال لصاحبه يا كافر فقد وجبت، وجبت إما له إما عليه، قال فقد وجبت، فإن كان الذي قال عنه هذا القول كافر فهو كافر، وإلا حارت عليه، يعني وإلا رجعت عليه. وأيضا في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أو في المسند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرمي رجل رجلا بالكفر، فإنها إما أن تكون له وإما أن تكون عليه، يعني إما أن يكون هذا الفاسق حقا هو من الفسق بمكان فيكون الكلام عليه بالحق، وإما ترجع على صاحبها. فهذه من الخطورة بمكان، ولذلك يدندن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول هذه المسألة الخطيرة، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المسلم فقتله، ومن كفر مسلما فقتله، فتاواها بالقتل وإسالة الدماء. وكما بينا أكثر من مرة دم المسلم عند الله أعظم من الكعبة وأشرف من الكعبة، كما طاف ابن عباس وهو ينظر للكعبة ويقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك وأشرف. ولذلك يقول السلام من كفر مسلما فهو كقتله، يعني كأنه قتله وله عقوبة القتل. إذن المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إن خطورة هذه المسألة والإخوة ترجع لشريط تلخيص التأصيل في قضية التكفير كما نقطت النقاط التي لابد أن يترسمها طالب العلم. أقول هنا الآن المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما، هل ترجع بالكفر؟ لو قال رجل لرجل أنت كافر هل هو يكفر ويخرج من الملة؟ هذا الحديث من المشكلات بمكان. نحن نعود من نوادز ونقول لا يستطيع أحد أن يخرج أحدا من دائرة الإسلام. تجرأ رجل وقال لرجل أنت كافر، هل نقول أنت أيضا كفرت واخرج من الإسلام؟ أنتما الاثنين. فهذه المسألة لابد أن ننظر فيها وندقق النظر، وهي من المشكلات عند العلماء. ما معنى قول النبي فقد باء بها أحدهما، أو قول السلام فقد حارت عليه، أو قد رجعت عليه، أو قد وجبت إما له وإما عليه، ما معنى هذا؟ اختلف العلماء في ذلك اختلاف كثير وتأويلات كثيرة. من هذه التأويلات أولا أن هذا الحديث عام مخصوص. يعني إيش عام مخصوص؟ يعني هو عام، أيما رجل قال لرجل أنت كافر فقد وقع في هذا الحديث ورجعت عليه. فقالوا هذا العموم لا يراد به العموم، بل يراد به الخصوص، فئة وطائفة واحدة. من هؤلاء؟ قالوا الخوارج. إذن هذا الحديث عام مخصوص بالخوارج، لأن الخوارج يخرجون على ولاة الأمور ويخرجون على الناس وعلى ديانة الناس ويخرجونهم من الملة، يكفرون الناس. فلذلك كان جزاء وفاقا وأجرا طباقا أنهم لما كفروا الناس رجعت عليهم فكفروا. وهذا التأويل من الضعف المكان، لأن جماهير أهل السنة لا يرون الخوارج كفر، وهذا من عدل أهل السنة والجماعة ومن إنصاف أهل السنة والجماعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعدما خرجوا عليه وكفروه وقاتلوه فقالوا لهم كفر هؤلاء؟ قال لا والله، من الكفر فروا، هم إخواننا وبغوا علينا فلم يكفرهم. وهذا جمهارة أهل العلم يرون ذلك، أن الخوارج على ما هم فيه من ضلال بين لا يخرجون من دائرة الإسلام، وهذا كما قلت من إنصاف وعد أهل السنة والجماعة. فهذا التأويل من الضعف بمكان لا يصح أن يحمل على الخصوص، بل هو على العموم. قالوا إذن هناك تأويل آخر، أنه من المشكلات كيف يعني يكفر الثاني بعدما شددنا على أننا لا نكفر أحد، نكفره بقول قد قالها؟ قال العلماء لا، هذه معناها أنه سيؤول إلى الكفر، أو هو وسيلة وذريعة إلى أن يكفر. من استباح لنفسه أن يخرج المسلم من دائرة الإسلام سيسهل عليه الأمر، يخرج هذا ويخرج هذا ويخرج هذا حتى يتوسع ويأتي للمسلم البين في إسلامه فيكفره فيكفر بذلك. فأصبح المسألة على أنها وسيلة أو بريد الكفر، كما قال علماؤنا المعاصي بريد الكفر، فأصبحت هذه وسيلة إلى أن يخرج من الملة، والوسائل لها أحكام المقاصد، يعني مآله إلى الكفر وما يكفر بالقولة نفسها. مفهوم هذه ولا لا؟ أقول إذا قال يا كافر يكفر في وقتها؟ لا. قالوا إذا تجرأ وقال لأخيه المسلم يا كافر، هذه فتح الباب لأنه ينزلق إلى هذا المنزلق الصعب ثم يسهل عليه فيكفر كل مسلم فيكفر بذلك. يعني هو الأصل لا يكفر بالكلمة، لكنه على شفا حفرة ستنهار به ويقع ثم بعد ذلك يكفر. يبقى إذن تأول وهو وسيلة إلى أن يكفر، هذا التأويل الثاني. التأويل الثالث وهو أوجه التأويلات، أنه نقول معرة، سيحمل معرة ذلك، وأن هذه معصية من الكبائر يبوء باسمه، لأن السلام قال من كفر مسلما فهو كقتله، والقتل كبيرة، إذن يكون قد وقع في الكبيرة. وهذه التأويلات أو هذا التأويل من أوجه التأويلات، أنه يقع في كبيرة ومعصية يحاسب عليها عند الله جل في علاه. وأوجه من هذا ما أوله الإمام الحليمي، قال إن الذي قال لأخيه يا كافر له أحوال ثلاث. الحال الأولى أنه يقول له يا كافر لدينه، بمعنى أرأيتم من يستهزئ بالمسلمين؟ رجل يرى رجلا على سنة وعلى هيئة طيبة يستن فيها بسنة صلى الله عليه وسلم، قميصه قصير، معه سواكه، هو يلتزم بسنة صلى الله عليه وسلم، إذا رأيته قلت من هذا؟ يقول سني. ما معنى سني؟ يعني يلتزم بسنة صلى الله عليه وسلم، فيستهزئ فيه لأنه سني. علماؤنا قالوا انظروا، إذا استهزأ به على السنة والدين، يعني استهزأ بالدين نفسه يكفر بذلك، إنه استهزأ بدين الله الذي في علاه، أما إذا استهزأ بالشخص فهذا فسق. وهنا الحليمي نظر هذه النظرة مع سياق علمائنا فقال ننظر في حاله، إن قال كفر أو قال له يا كافر يقصد بذلك أن هذا الدين الذي تتمثل به أنت وتدين به الله كفر يكفر بذلك. رب تكونوا فهمتم؟ فما احتاج إلى الدليل. يبقى الحال الأولى قال من قال لأخيه يا كافر ويقصد بذلك دينه فقد كفر، وهذا لا شك فيه. نعم أنتم اتفقتم، قلتم نعم، قلتم نعم أم تخالفون؟ هو الشرط قال لا، إذا قال لأخيه يا كافر يقصد دينه، يقول الدين الذي تتمثل به هو كفر يكفر بذلك، تتفقون؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيف. نعم هو هذا التفصيل صحيح، هذه أول الآية. والآية الثانية قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فقد رضيت لكم الإسلام فينا، وهو لم يرضى. هنا محل النظر، رضي الله الإسلام لهذا الشخص الدين وهو لم يرضى له هذا الدين، فقد اتبع ما أسخط الله جل في علاه، واتبع إيش؟ ما كره الله جل في علاه، فكفر من هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذا الحال الأولى أنه يكفر من أجل دينه، لا يرضى بالإسلام دينا ويكفر هذا الدين، بل يقول هذا الدين باطل ليس بحق، فهذا كافر بالإجماع، لا أحد يمكن يشك مسلم في تكفير الذي قال ذلك. الثاني أو الحال الثاني، تأويل هذه الكلمة، الحال الثاني أن يكفره يقصد باطنا لا ظاهرا. ما معنى هذا؟ يعني يدخل في دائرة المنافقين، يدخل في دائرة المنافقين. يعني التأويل الثاني قال يا أخي يا كافر يقصد باطنا لا ظاهرا، ثمرة ذلك أنه له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لكنه يقول أنه في الآخرة من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا له أيضا أحوال. الحال الأولى أن يقول ذلك بدليل أوضح من شمس النهار، إذا قال بدليل أوضح من شمس النهار لا ترجع عليه الكلمة بل تبقى على صاحبها. والدليل من السنة على ذلك عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فجاء ذو الخويصرة فقال له يا رسول الله، قال يا محمد، ما قال يا رسول الله، قال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو في رواية خالد قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا الدليل له وجهان أو الاستدلال منه من وجهين. الوجه الأول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما قال هذا منافق، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنه طعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نفاق بين، هذا دليل أوضح من شمس النهار. الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم علنا فهذا يكفر ولا يحتاج لدليل ولا لتأويل. فلما دخل في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فلذلك لما قال عمر يعني أضرب عنق هذا المنافق صدق ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى الكلمة على ما هي عليه. الثاني أو الحال الثاني أن يقول ذلك بغلبة الظن، فهذا مخطئ ولا نبيح له أن يتكلم بهذه الكلمة. وجد قرائن معينة، هذه القرائن تدل على النفاق ويمكن ألا تدل على النفاق، فهذا لابد أن يقف عند حده ويسكت ولا يتكلم بهذه. ودليلها أيضا من السنة عندما قتل أسامة رضي الله عنه وأرضاه الرجل الذي قال لا إله إلا الله، يظن أسامة أنه ما قالها إلا تعوذا، قالها نفاقا هذه بالظن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية خالد قال هلا شققت عن قلبه، وفي رواية أسامة قال له ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله جل في علاه. وأيضا الدليل الثالث من السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رأى أمرا بينا له فيه برهان، خاطب بن أبي بلتعة كان جاسوسا لمن؟ لأهل مكة، بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إليكم بجيوشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي عليه أرسل علي رضي الله عنه فأخذ هذه الرسالة فرجع بها، فقال عمر يا رسول الله إن هذا منافق دعني أضرب عنق هذا المنافق. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا عمر، هنا دليل بين لكن هناك وحي من عند الله، قال لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يكون وسط بين الاثنين. اما الدليل الذي هو اوضح من ذلك حديث عتبان ابن مالك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عنده فاجتمع القوم فقالوا اين مالك بن الدخشم، قالوا اين مالك، فقال واحد من القوم ان هذا منافق، ثم دلل حتى يبين انه لا يفتري عليه، قال ان هذا منافق لا نرى وده ولا حبه ولا حديثه الا للمنافقين. هذا قال بغلبة الظن، وهنا محل التدليل على أن الإنسان لو جاءته قرائن على نفاق أحد أولى ألا يتكلم بذلك ويحبس ذلك عنده، والله عنده السرائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك فقال لهم لا والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، يأتي الشاهد عندهم حتى لا ينكر عليهم، فقالوا الله ورسوله أعلم، أنت أعلم بذلك الوحي، الله ورسوله أعلم، لكن لا نرى وده ولا حبه ولا حديثه إلا للمنافقين. فاعتذروا لأنفسهم أنهم رأوا ظاهره وأنه يود المنافقين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله جل في علاه حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن الحالة الثانية لا يصح بل مخطئ من تجرأ عليها، طالما لم يأتيه الدليل أوضح من شمس النهار لابد أن يحتفظ بذلك لنفسه ويترك السرائر على الله جل في علا. الثالثة أن يقولها مغضبا، يعني حدث غضب منه، أن يقولها مغضبا ولا يقصدها، لا ترجع عليه، لا ترجع عليه، رفع نومة خطأ ونسيان وما استكره عليه. هذه المسألة الأولى، بمعنى قول من سلف قد باء بها أحدهما أن يكفر، لا لا يكفر بالتأويلات التي بيناها. وأقواها أنه إذا قال ذلك بدليل أوضح من شمس النهار له فيه من الله برهان، هذا حسابه عند ربه ولا ترجع عليه. أما إن كانت غير ذلك فإنها ترجع عليه متفاوتة، إما تكون كبيرة من الكبائر، وإما تكون خطأ، أو نقول له اعتصم بذلك ولا تتكلم فيه، حذاري لك حتى لا تنزلق في هذا المنزلق الصعب. أما المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير أبيه، يعني من انتسب لغير أبيه فقد كفر. لنا تأويلان، ما معنى فقد كفر؟ كفر خرج من الملة، رجل ذهب إلى قوم أو أتى بشهادة مزورة، وموجود عندنا الآن، أتى بشهادة مزورة أن هذا يكون عمه أو الثاني يكون أباه أو يكون أخاه، فأتى بهذه الشهادة المزورة وأدخل نفسه في القبيلة وأدخل نفسه في الناس. وطبعا فعل معروف هذا الكلام، أيه؟ موجود؟ موجود القلم موجود؟ طيب إذا أريد هذا فهل يدخل في هذا الحديث في قول السلام فقد كفر؟ أولا ما معنى الكفر؟ يعني من فعل ذلك فقد كفر، يعني خرج من الملة. قد قعدنا قاعدة عظيمة جدا لطالب العلم، كل كفر جاء نكرة في الأحاديث فهو على الأصغر كفر دون كفر، ما لم تأتي قرينة تثبت الكفر الأكبر. كل كفر جاء نكرة في الأحاديث فهو على الكفر الأكبر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، قالوا يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا العشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بأمتي هما بهم كفر، النياحة وإيش طعن في الأنساء أو الاستسقاء بالنجوم، فهذه أيضا فيها كفر ويقصد بها الكفر دون كفر. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير أبي فقد كفر، يعني كفر دون كفر، يعني هي من الكبائر بمكان، كفر دون كفر. من استسب إلى غير أبي، هذه هل هي خاصة بالرجل أم هي يدخل فيها المرأة والرجل؟ نقول يستويان النساء شقائق الرجال في الأحكام. هذه مهمة جدا حتى تبين لنا أن الذي يزور ويدخل نفسه على قبيلة يدخل تحت هذا الحديث، فقد أتى كبيرة لابد أن يستغفر الله جل وعلا منها ويتوب، إلا في الضروريات، والضروريات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وكل إنسان له فتوى خاصة فيه في هذه المسألة. لكن التفصيل العام من انتسب لغير والديه لغير قبيلته فقد كفر، يعني أتى باب من الكفر عظيم وهو كفر دون كفر. والمرأة تدخل في ذلك، والمرأة تدخل في ذلك، وقد جاءت الأدلة في الصحاح أن المرأة إذا أدخلت على القوم من ليس منهم أتت بابا عظيما من الجرم. وهذا يرد لنا على النساء المفتيات المتصدرات العاطفيات المحبات التي يعني يصدرن الفتوى بالمحبة لا بالتدقيق العلمي. لأن سمعت بأذني أن امرأة زنت، بعدما زنت حملت واستفتت امرأة، يعني امرأة طيبة حسنة تريد الخير فيها قاعد، فاستفتتها بالضبط بهذا بالتصريح، وهذا شوف انظروا كيف غابت الأحاديث عن هؤلاء، فقالت لها فعلت كذا وكذا وأنا أريد أن أتوب، قالت توبي إلى الله الذي في علاه، ومن تاب تاب الله عليه، ورغبتها في التوبة جزاها الله خير، ولكن استري على نفسك وعلى بيت، فكوني مع زوجك ويربى الولد بينك وبينه وله الثواب العظيم في ذلك. أرأيتم كيف أدخلت على القوم من ليس منهم؟ أرأيتم كيف فتحت باب الكفر وهي لا تعلم؟ لو أدخلت المرأة الطفل هذا على الزوج هو ليس بابنه، نسبته لغير أبي ودخلت تحت طائلة الحديث فقد كفر، يعني أتت بابا عظيما. ألم يعلموا هذه الأحاديث؟ أغابت عنهم هذه العلوم؟ ما هذا؟ وكيف يتصدرون للفتوى وهم تغيب عنهم آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمرأة أيضا إذا أدخلت على القوم من ليس منهم دخلت في هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى لغير أبيه، يعني انتسب لغير أبيه أو لقبيلته فقد كفر. المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له فليس منه، أيضا تفصيل ليس منه، هل خرج من الملة أو ليس منا، يعني ليس على هدينا؟ هذا أيضا يواكب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه، وأيضا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. هذه كلها مؤولة ليس منا، يعني ليس على هدينا، لأنه أتى بكبيرة فيه إيمان وفيه فسق، فيه طاعة وفيه معصية، فليس منا يعني ليس على هدينا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له حالتان، الحالة الأولى مادية والحالة الثانية معنوية. أما الحالة الأولى المادية فالمادة المال أو الأرض أو البنايات، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا ظلما طوق به من سبع أراضين، وأيضا حديث سعد بن زيد رضي الله عنه وارضاه وكان من المبشرين بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة، دعت المرأة أن هذه الأرض كانت سهما له، هذه الأرض لها، فدعا عليها سعيد بن زيد أنها إن لم تكن لها وأنها إن كانت كاذبة أن يمتها الله في هذه الأرض، فأطال الله أمرها حتى عميت فوقعت في بئر في نفس الأرض فماتت في هذه الأرض. فوقع الله من سبع أراضين. فمن اقتطع حق مسلم له هذا الحديث يزجره ويبين أنه كبيرة فليس منا يعني ليس على هدينا. هذا المادي. أما المعنوي إذا ادعى أنه يستحق أمرا تصدرا إتقانا في علم معين أو إتقانا في مادة معينة أو أنه يستحق مكانة معينة ولا يستحقها دخل أيضا تحت هذا الحديث لقوله سلم من ادعى ما ليس له فليس منا. وهذا أيضا يوافق قول الله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نعوذ بالله من البهتان. هذه هي المسألة الأخيرة أو نقول المسألة الثالثة التي تتعلق بالحديث. الفوائد المستنبطة لهذا الحديث: أولا العذر بالجهل من شرعنا الحنيف، وهذا أصل أصيل يخالف الخوارج والتوقف والتبين والمعتزلة وكل فرق الضلال. هذه الحديث دلت عليه دلالة بينة العذر بالجهل. فمن وقع في كفر أو وقع في معصية أو وقع في كبيرة وهو يجهل معذور عند ربه ومعذور عند الناس، إن كان معذورا عند ربه فأولى أن يكون معذورا عند الناس. لكن يا ترى توافقون على هذا؟ يا ترى من أين نستنبط هذا؟ يعني نقول علميا كده من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه حكمه كفر، ده المنطوق المسكوت عنه. من ادعى لغير أبيه وهو لا يعلم لا يعلم ذلك فإيش؟ فلا يكفر. هذا معنى مفهوم المخالف. هذه فيها دلالة على العلم، على أنه إن لم يعلم قد عذر بجهلي لأن الجهل أخو النسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول. وأيضا يجمعها قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. توافقون؟ توافقون على أن هذه الآية من التأصيل العام في العذر بالجهل؟ كيف ذلك؟ حتى يبعث الرسول لأن رسالته أن يبين لهم وأن يعلمهم الحق من الباطل. نعم. الفائدة المستنبطة الثانية قول عظم حق مال المسلم ودينه وعرضه. والمفروض نقول عظم حق دين المسلم وعرضه ثم ماله، وهذه ظاهرة بينا. الفائدة الثالثة الخبر قد يكون بصيغة الإنشاء والإنشاء قد يكون بصيغة الخبر. جزاك الله خيرا. فليتبوأ مقعده، يتبوأ هذا صيغة إيش؟ أمر. وهذا إنشاء أمر سلم أن يتبوأ مقعده منه، وهذا صحيح أنه يأمره؟ لا، هذه إيش؟ بصيغة إنشاء يرد بها الخبر. يعني معنى كده يقول قد أخبرني ربي أن من فعل ذلك سيتبوأ مقعده من النار، سينزل منزلا من النار. هذا الإنشاء أو نقول الخبر بصيغة الإنشاء. قلنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إنشاء بصيغة الخبر وخبر بصيغة الإنشاء. نريد التمثيل. ماشي يا باشمهندس. أحسن. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ده إيش؟ خبر يراد به يعني كأن الله يقول لهن ارضعن أولادكن إيش؟ حولين كاملين. أحسن. الله أكبر. كده فتحت لطلبة العلم. نعم. قول الله تعالى والمطلقات يتربصن أنفسهن، هذا خبر يراد به الإنشاء ولا إنشاء يراد به الخبر؟ خبر. قال والمطلقات، ما فيش أمر ولا نهي هنا، والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاث قروء. نعم. أحسن. وعلى الوارث مثل ذلك. ما رأيكم؟ قول الله تعالى أحسن. هو جمالك. قال الله تعالى في النسخ الحرام قال ومن دخله كان آمنا. ده إنشاء لكن يراد به إيش؟ الخبر. أحسنتم. طيب هذا خبر أيضا يراد به إيه؟ أنه وجوبا من دخل الحرم ألا إيه؟ ألا يتعدى عليه، لا يتعدى عليه، كان أمنا. حتى الطير، حتى الطير، حتى الصيد، حتى الصيد يكون أمنا في الحرم. مثال آخر. نعم. أحسن. هذا قطر بالحمد بتعوض أنت ولا. نعم. أحسن. هذا خبر أيضا يراد به الإنشاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحم والموت عندما سألوه سألته المرأة قالت يا رسول الله أرأيت الحم؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ودخول إيش؟ الرجال على النساء، منع ذلك. فقالت المرأة يا رسول الله أرأيت الحم؟ أقارب الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم والموت، الحم والموت، يخبر أن الحم والموت يعني إيش؟ يودي بالموت. فأنا أأمر النساء ألا يدخلن عليهن إيش؟ أقارب الزوج. صحيح. هذا خبر يراد به الإنشاء.